بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة عمر صانع حضارة. الحقيقة الحلقة دي قبل وفاة عمر، بكرة حلقة وفاة عمر. فاكرين احنا خلاص قربنا البرنامج انه يخلص. هو كان ايه هدف البرنامج اصلا؟ هدف البرنامج ان احنا نحكي عن عمر. نحكي عن عمر ليه؟ عشان نشوف ايه؟ علشان نشوف ان في حاجة كبيرة قوي اتبنت واحنا ضيعناها يا مسلمين. حاجة اسمها حضارة. تعب النبي صلى الله عليه وسلم ومات اصحابه وجرح صلى الله عليه وسلم، وشال هم الأمة دي عشان يضع بذور إقامة حضارة للمسلمين. دي حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث بيقول: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة. ناقص حتة. اشمعنى النبي شبه الأنبياء ببنى؟ هي دي الحضارة. يعني اختيار النبي إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا، ليه التشبيه ده؟ بنى. فجعل الناس يطوفون بالبيت يقولون: ما أجمله، ما أحسنه، إيه الحضارة العظيمة دي لولا موضع اللبنة؟ يقول النبي: فأنا موضع اللبنة وأنا خاتم النبيين. الحديث ده بيقول إن دور الأنبياء الحقيقي، لما تفهم الحديث كويس، بناء الحضارة. أنا عايز في الحلقة النهاردة نمسك عمر بن الخطاب ونقول إزاي نبني حضارة. إحنا في البرنامج ده عملنا ثلاث حاجات. أول حاجة قلناها شروط صانع الحضارة، البني آدم، النفر اللي هيبني الحضارة في 7 شروط. وبعدين قمنا قايلين طيب شروط قيم الحضارة، الحضارة بقى نفسها عشان تقوم 5 حاجات. وبعدين قمنا قايلين عشان تستمر الحضارة 13 حاجة. دي كانت حلقات البرنامج، بس عشان كلام صعب دوبناه في قصة عمر. تعالوا نتابع كل الحاجات دي ونجمع كل ازاي تقوم الحضارة عشان نحفظها. بعد الفاصل نرجع مع بعض. تيجوا نراجع مع بعض شروط صنع الحضارة. يا شباب، يا بنات، يا ناس اللي بتسمعوني، تيجوا نبني حضارة للمسلمين نقابل بيها الرسول صلى الله عليه وسلم. تيجوا نقلد عمر بن الخطاب. تيجوا نفتكر البرنامج كله بحكاية الحضارة دي. طيب احنا ابتدينا البرنامج ازاي؟ قلنا تعالوا نقول ايه شروط البني ادم، صفات البني ادم اللي يصنع حضارة. قلنا 7 صفات، لو فيك ال7 صفات دول انت تقدر تعمل حضارة. ها، اول واحدة تيجوا نشوف، وانا بقول لقطات من عند عمر بن الخطاب عشان نفتكر. اول واحدة: اتحرك. يلا نشوف عمر بن الخطاب وازاي ان حركته في الدنيا هتخليه يصنع حضارة. عمر الخطاب بدايته ابوه بعته مع ابل الخطاب: انزل ارعى الابل، اشتغل واتمرمط وانت صغير وتعلم لك حرفة في الدنيا. عمر بن الخطاب من الصبح ياخد ابل ابوه الخطاب وينزل بيهم شغال بايديه الاتنين، يمسح على الجمل ده وينظف الجمل ده، والجمل ده في حتة فيها جرب يقوم معالجها ويقوم صلحها، وينزل هنا ويروح هنا ويفضل يتنقل من جمل لجمل، وبعدين ياخدهم ويروح بيهم على اماكن المية ويسقي الجمال. اتعب وانت صغير، اتحرك، اتعب على نفسك عشان تكبر. عمر بن الخطاب العظيم امير المؤمنين فاتح البلاد ابتدى بالبداية الصغيرة دي، ما عادش ببيتهم في الصيف في اجازة في رمضان، وصحي الساعة 2 الظهر وحاطط ايده على خده بيشتغل ليل ونهار. اتحركوا يا رجالة، اتحركوا يا شباب، اتحركوا يا بنات، حتى البنات اتعبوا على نفسكم، ربنا يفتح عليكم الحركة بركة. تاني صفة علشان تكون تقدر تصنع حضارة: اتحرك بكليتك. سر عمر بن الخطاب، مفتاح شخصية عمر بن الخطاب، شوفوا عمر ده كل الدنيا بتتكلم عنه ازاي. مفتاح شخصيته لو آمن بفكرة يتنفسها يؤمن بيها لغاية النخاع، تسبح مع كرات دمه الحمراء والبيضة، يكلم الناس عنها، يشوف الدنيا من خلالها. انت بتؤمن بالأفكار بالطريقة دي؟ تعالوا نشوفه من قبل إسلامه. من قبل إسلامه هو كده، هو صفته كده، طريقته كده. الناس قريش بتحارب النبي ليه؟ بتحاربه عشان مصالح شخصية. أبو لهب عشان فلوسه، أبو سفيان عشان الزعامة، أبو جهل عشان قبلته، لكن عمر ما حاربش النبي. على فكرة عمر كان شديد شديد على المسلمين جدا، بس ما كانش بيحارب عشان مصلحة شخصية. لا أنتوا مش فاهمين عمر، عشان مؤمن بفكرة حتى النخاع. إيه الفكرة اللي مؤمن بيها؟ وحدة قريش. عمر شايف فكرته غلط، بس هو مؤمن بيها كده، إن النبي بيفرق قريش، وبالتالي مؤمن بشدة إنه لازم يقف بمنتهى القوة قدام النبي وقدام الإسلام علشان فكرته. فرق كبير بينه وبين التانيين بتوع المصالح دول. عمر بن الخطاب علشان كده يقوم عامل إيه؟ يقوم جامع بني عدي كلهم، كل القبيلة، رجالة وستات، أطفال وكبار، ويقول لهم يا بني عدي، الحزم الحزم، أنا ما بهزرش، والله من فارق ديننا إلى محمد لأضربنه وأعذبنه، ولا أفرق بين رجل وامرأة، وبين كبير وصغير، وبين خادم وعبد، وبين سيد، كل بني عدي أنا مسؤول عنهم. يا ترى أنتوا فيكوا الصفة دي يا جماعة؟ إنك لما تؤمن بفكرة، أنت بتحب الإسلام؟ أنت في رمضان صايم بجد؟ يتحرك بكل كيانه، بهرموناته، بنفسه عشان الفكرة. عمر من الطريقة دي، لدرجة أن راح لأخوه زيد بن الخطاب وقال له يا زيد إنما أسن سيفي لأقتل محمد. فزيد خاف، قال يا عمر وما فعل فيك محمد؟ إنه لم يرفع عليك عصا، لم يرمك بحجر، ما عملش فيك حاجة. قال دم رجلين أهون من دم الجماعة، رجلين وبعدين أسلم نفسي لبني عبد المطلب يقتلوني ما فيش مشكلة. شايف أبو سفيان ما فكرش كده أنه ممكن يموت نفسه عشان الفكرة؟ عمر بالطريقة دي. صفة تالتة، لو عايز تبقى صانع حضارة مش كفاية تبقى عظيم في صفة، جمع صفات حلوة كتير، قوي وشجاع، لكن عاطفي، لكن رحيم. تعرف تجمع شوية صفات على بعضها زي عمر بن الخطاب، فلما تجمع الصفات دي تبقى فعلا عظيم جدا جدا جدا. إذا كنت عظيما وتستطيع أن تكون أعظم فلا تتردد، لأنك هتبقى فيك صفات عمرية. تعالوا نشوف عمر كان عامل إزاي. عمر بن الخطاب بعد انتصار الإسلام، وبعد وفاة النبي، وبعد وفاة أبو بكر، وبعد ما بقى خليفة، وبعد ما جت الفلوس، بيوزع على المسلمين الأوائل الفلوس. فد عياش وهسام بن العاص نص اللي اداه لفقراء المهاجرين اللي هاجروا للمدينة. فعياش قال له ليه بتديني نصهم؟ قال له انت ناسي ان انت تخلفت وجيت متأخر. الحب والأخوة لكن ما منعوش من العدل. ايه الصفات دي؟ ازاي ناس العاطفيين عادة بيجوروا لانه بيحب، لكن عمر بيجمع بين الصفات المختلفة. عمر قادر يحب وفي نفس الوقت قادر يعدل، عمر قادر يدي الحق وفي نفس الوقت يكون عاطفي جدا. ايه الجمع دون؟ رائع انك تجمع يا شباب، اتعلموا تجمعوا بين صفات متعددة زي عمر بن الخطاب، اتعودوا ان مش هي صفة واحدة انت عظيم فيها، جمع صفات مختلفة تبقى عظيم وعظيم وعظيم. عمر بن الخطاب عظيم وبيجمع صفات مختلفة حتى في ايمانه بالله. لكن كمان من صفات صانع الحضارة الإخلاص. مش عايز حاجة، مش عايز قرشين من هنا وأرزقي هنا لا لا لا لا، ده رسالي، ده صاحب رسالة. طبعا عايز يعيش وعايز يأكل، لكن اللي بيحركه إيه؟ أنا عندي رسالة مؤمن بيها مخلص ليها. فاكرين عمر وإخلاص عمر؟ تعالوا نراجع عمر صانع الحضارة المخلص، ونقول وإحنا كمان هنخلص لبناء حضارتنا. عمر بن الخطاب راجل مخلص قوي، فكرته مالية حياته، مالية كيانه. احنا في غزوة بدر وبنصور في مكان قرب بدر جدا، وعمر في غزوة بدر قمة الإخلاص. أول ما تبدأ معركة بدر يدور على خاله. ليه؟ عايز يحاربه. ليه؟ عشان يقول للمسلمين اجمدوا. انتوا فاهمين ده عمر بيفكر ازاي؟ لما تخلص قوي قوي قوي للفكرة فما تشوفش حاجة غير ان ازاي أقوم الفكرة دي لأنها صح. فيبدأ يدور على خاله أبو جهل، ما يلاقيش خاله أبو جهل، فيدور على خاله الثاني العاص ابن هشام، ويقف قدام خاله ويبدأ يحارب خاله ويقتل خاله، ويقف قدام المسلمين يقول أيها المسلمين أيها المسلمون قتلت خالي العاص ابن هشام. وبيعمل كده بالقوة دي ليه؟ على فكرة عمر رقيق قوي،

ازاي نحط طاقة، ازاي نعرف نشتغل مع بعض، ازاي نبقى فريق عمل واحد. تيجي نشوف عمر وابو بكر وازاي تكاملوا، فكانت النتيجة باتنين متكاملين قدروا يغلبوا الفرس والروم. تعالوا نشوف تكامل الطاقات وابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر نموذج تكامل رهيب ورائع. ابو بكر الاصالة لانه مكمل من النبي، واخد كل اللي قاله النبي يتعمل، وعمر الابداع والابتكار. ابو بكر ادارة الازمة، وعمر يشوف الازمة قبل ما تيجي. يا سلام على التكامل. عشان كده ابو بكر حكم سنتين عشان يثبت الاصالة، لكن الابداع محتاج 10 سنين. عشان كده ابو بكر جه وقت الازمة، لكن عمر رضي الله عنه هو اللي كمل بعد كده. بعد ما خلصت الازمة، الازمة كانت حروب الردة، الازمة كانت مرتدين في كل الجزيرة العربية. ابو بكر لانه احكم واحد يدير الازمة في وسط الغبار بتاع الازمة، شايف ازاي يطلع منها اكتر من ابو بكر. ابو بكر اقدر من عمر على ادارة الازمة. ابو بكر شاف ان العرب اللي منعوا الزكاة بعد شوية هيمنعوا الصلاة، وبعد شوية هيعملوا، وبعد شوية هيهاجموا المدينة، فكان لابد انه يحسم من الاول. ووقف بمنتهى القوة وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يأدوه لرسول الله لحاربتهم عليه. منتهى القوة والصلابة. واذا بالمفاجأة، عمر يختار اللين. ايه ده، عمر القوي الشديد. ما هو لما لقى ابو بكر شد لان هو ايه ده، وقدر يغير صفاته من اجل ان هو يتكامل، من اجل اقامة النهضة. طب هيعمل ايه عمر؟ يروح لابو بكر يقول له يا ابو بكر لا طاقة لك بحرب العرب. يقول له يا ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني اذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم. ويقف ابو بكر بمنتهى القوة ويقول له يا عمر اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام يا عمر، رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك. ويقف عمر. وعلى فكرة ان عمر يختار اللين في وسط ما ابو بكر مختار الشدة، ده بيتكامل معاه. وهو عمر قال كده، فقلت اعرض على ابو بكر كل ما يقول الاخر. طب الناس التانية رأيها ايه عشان نوزن في قرار خطير؟ فما ان وجدت اصرار ابو بكر، عمر بيحكي، حتى قلت والله انه الحق فعزمت معه. فبقت شدة ابو بكر شدتين، قوتين، قوة ابو بكر وعمر. ابو بكر ساعة الازمة هو الاحكم، وعمر هو اللي يقف جنب ابو بكر ويختار اللين. ايه التكامل الجميل دون؟ لكن شرط كمان من شروط صناعة الحضارة انك تبقى عارف الحضارة دي ليه؟ عايز تبنيها ليه؟ عشان اسعد الناس. يعني مش عايز تبنيها لاهداف يعني عنيفة ولا لا لا لا لا لا. الهدف الاساسي الناس تعيش حياة كريمة. عشان كده عمر بن الخطاب اول حاجة عملها اول ما تولى الخلافة الاقتصاد. ازاي ارفع مستوى المعيشة بتاع الافراد؟ ايه ده؟ ما عادش بقى يركز في قضايا فكرية جدلية، لا لا لا لا لا لا. ما عادش اول حاجة ابتداها ازاي الناس تعيش حياة افضل كريمة، ازاي دخل الفرد يزيد. عمر بن الخطاب وعوده هتتنفذ بالملي. طيب هنحرك الاقتصاد ازاي؟ هنبدأ ازاي؟ احنا دولة فقيرة ما عندناش حاجة. هيحرك الاقتصاد اول حاجة العمل. انا بصور في المدينة، في مناطق من المناطق بطحان اللي ابتدى فيها عمر بن الخطاب، هننمي الاقتصاد ازاي؟ اول حاجة، اول 6 أشهر عمر ما بيتكلمش غير على الشغل، عن العمل، عن الانتاج. اياكم والفراغ فانما يفتح ابواب الحرام الفراغ. وبعدين يقول من ليس له حرفة سقط من عيني، وسقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يمشي بين الناس ويجيب معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل احصي لي كم مرة ذكر العمل في القرآن. عارفين احنا لما بنعمل سيرش الوقت على الكمبيوتر ونطلع كم مرة ذكرت العمل في القرآن، فقال اكثر من 300 مرة يا امير المؤمنين. فيقول اخطب بين الناس ذكرهم ان العمل ذكر. يا جماعة ده احنا محتاجين الكلام ده اليومين دول. اول ما بدأ عمر عايزين شغل، عايزين انتاج. ويجيب ابو هريرة يقول له لماذا لا تعمل، ما بتشتغلش ليه؟ قال لا احتاج للعمل، معي شوية فلوس. فقال ألست أنت خير أم من يوسف عليه السلام؟ ألم تسمع يوسف يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ ويلاقي الراجل ماشي في المدينة ست اشهر كده ما بيكلمش الناس غير في الشغل، يلاقي واحد ماشي في المدينه بطنه كبيره يعني كرشه كبير، فقال ما هذا؟ قال هذا بركه من الله، قال هذا عذاب من الله. ده هو اي كلام ماشي عامل كده؟ وبعدين يدخل المسجد يلاقي ناس نايمه في المسجد، يقوم ضربهم بالعصايا، لما تجلسون ها هنا؟ ندعو الله ان يرزقنا. قال تدعون الله ان يرزقكم ها هنا؟ ان السماء لا تمطر ذهب ولا فضه، ويدي بالعصايا اخرجوا اطلع اشتغل. ويلاقي واحد سائل، واحد يعني بيشحت في الشارع، فعمال يقول من يعشيني من يعشيني، فسيدنا عمر يجري ويقول عشوه، فيعشوه. بعدين يلاقي ماشي في الشارع بعديها بساعه، من يعشيني من يعشيني، فسيدنا عمر يقول له الم امر ان يعشوه؟ قالوا عشيناه يا امير المؤمنين. فجابه قال انت لست بسائل، انت تاجر، وأم ضربه أقسمت عليك لو شفتك بتشحت تاني. إحنا عايزين أمة بتشتغل مش أمة بتشحت. ويلاقي ناس يقول لهم لما تجلسون؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. قال أنتم المتوكلون، التوكل أن تلقي الحبة في التراب ثم تدعو الرب بالعطاء. ويمشي عمر بن الخطاب شغال كده، شغال مساجد وشغال هنا، ازرعوا اشتغلوا. عايزين تنهضوا؟ عايزين حضارة يا جماعة؟ حضارة من غير شغل ملهاش لازمة، حضارة من غير شغل ما تشتغلش. عايزين اقتصاد يتحسن؟ اشتغلوا، اتعلموا التجربة العمرية. ويلاقي شاب كان قاعد طول الليل بيصلي، فماشي كده ميتان كده، فبيقول له مالك ما بك؟ قال من التعب بالعبادة. فيقوم ضربه ويقول له أمت الإسلام أماتك الله؟ الإسلام ليس يا نهار أبيض على الكلمة، أمت الإسلام؟ هو ده الإسلام؟ الإسلام إنك طول النهار بتصلي وجاي تعبان مش قادر؟ أمت الإسلام أماتك الله؟ هتضيع دينا. كانت دي الخطوة الأولى لعمر، اشتغلوا هتبدأ الفلوس تيجي وهتبدأ الناس تشتغل، ويبدأ يجمد إيه؟ المشروعات الصغيرة. يعني إيه المشروعات الصغيرة؟ يجيب هند بنت عتبة، هند بنت عتبة مرات أبو سفيان اللي قتلت سيدنا حمزة، وتقول له أنا عايزة قرض عشان أشتغل، مش أنت بتقول الشغل؟ يديها 4000 درهم ويقول لها روح اشتغلي عشان الرجاله تتكسف لما يلاقوا واحده ست بتشتغل. ويبدا المشروعات الصغيره، ويبدا يدي قروض. اول مره تدي الدوله قروض، وتدي القروض لمين؟ لواحده ست. عشان تستمر الحضاره وتكمل محتاجه مجموعه من العناصر. فبدانا بقى نقول حلقه منظومة الأخلاق. فاكرين عمر؟ عمر كان واخد باله جدا، شوفوا البيت الرائع، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم سقطت الحضارة. ذهبوا يا جماعة عمر بن الخطاب ومنظومة الأخلاق. يا ترى احنا عندنا أخلاق تقوم حضارة وتحافظ عليها؟ تعالوا نشوف عمر ومنظومة الأخلاق. عمر عايز يبعت رسالة للفرس والروم، احنا عندنا منظومة قيم، احنا مش قوة عسكرية جاية تحارب قوة عسكرية زي ما انتوا كنت بيحصل بينكم قبل كده، لا، احنا حضارة عندها قيم جاية تواجه حضارتكم، فاسمعوا ليها. فعمر بن الخطاب يجد ان احسن حل، تحس انه غيران على رسالته وعلى قيمه الاخلاقية وعلى منظومة الحضارة بتاعته حتى وهو بيواجه اعدائه، فيقرر يرسل وفود. هيبعت وفد يقابله كسرى. الوفد مشكل من 14 شخص انتقاهم عمر انتقاء، فيهم شباب فيهم شيوخ فيهم صحابة فيهم تابعين، فيهم بقى مين؟ فيهم المغيرة بن شعبة الصحابي، وفيهم النعمان بن مقرن، وفيهم ربعي بن عامر، وفيهم ابن سهيل بن عمرو خطيب قريش، بس شاب صغير عدي بن سهيل. ويبعت دول ويقول لهم كلمة جميلة جدا، إننا لا نغلب أعداءنا بعدد ولا عدة، الموضوع مش موضوع قوة عسكرية، ولكن نغلبهم بهذا الدين وهذا الخلق، فإذا استوينا نحن وأعدائنا في المعاصي كانت الغلبة لهم بعددهم وعدتهم. أبلغوهم ذلك، حدثوهم عن الإسلام، حدثوهم عن أخلاق المسلمين، قولوا لهم كده، أظهروا بساطة المسلمين ولا تبالغوا في الطرف مثلهم فتستووا معهم. هم حضارة قايمة على الطرف، احنا حضارة قايمة على البساطة، ما فيهاش الطرف ولا المنظرة ولا ولا ولا. ويبعت الـ14، تعالوا نشوف الـ14 هيعملوا ايه بعد رسالة عمر للدهلو. انا يا جماعة اتمنى ان انا اكون قدمت لكم صورة متكاملة من وجهة نظرنا ازاي لازم نقوم حضارة وتقوم ازاي، شروطها ايه وصفاتها ايه، لعلنا نكون حطينا حاجة بعد 20 سنة من النهاردة او يمكن لما نموت يجي ناس ويقولوا ده في حد رسم طريق ساعدنا رغم ان في اخطاء كتيرة، لكن ورانا سكة رائعة، سكة عمر بن الخطاب. مش هناخدها زي ما هي لان هو اجتهاده لعصره، لكن هناخد ملامح من حركة عمر، في بعض ثوابت لكن في متغيرات كتيرة. اخيرا عايز اقول بكرة حلقة رائعة، بكرة وفاة عمر بن الخطاب، حلقة مؤثرة، حلقة الختام صعبة لكنها في حد ذاتها بتبني معالم شخصية إنسان عظيم بنحبه جدا، سيدنا عمر بن الخطاب. أشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.